اقرأ. إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. قال الشيخ رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك ما ذكرت لك مما تقدم، وعرفت الشرك بالله الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كيف تكون قد عرفت الشرك مع أن الشيخ رحمه الله لم يذكر تعريفا اصطلاحيا للشرك فيما تقدم؟ يكون من خلال ما ذكره عن التوحيد أولا، ويكون من خلال ما ذكره عن شبه الكافرين في صرفهم العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن التوحيد والعلم به ودراسته مما يفيد الإنسان معرفة الشرك، إذ أن الضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الأشياء. فإذا عرفت التوحيد ودرسته وعلمت ما يجب فيه لله سبحانه وتعالى عرفت الشرك. والشرك أيها الإخوة في الاصطلاح هو تسوية الله بغيره في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته، تسوية الله سبحانه وتعالى بغيره في ربوبيته أو إلهيته أو أسمائه وصفاته. وقال ابن القيم رحمه الله في تعريف الشرك قال: هو التشبه بالخالق أو التشبيه للمخلوق به، هو التشبه بالخالق أو التشبيه للمخلوق به، فإن كلا الأمرين شرك، فمن تشبه بالخالق فطلب العبادة من الناس فقد أشرك، ومن شبه مخلوقا بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته أو في إلهيته أو في أسمائه وصفاته فقد وقع في الشرك. واعلم يا أخي أن الشرك الذي يشير إليه الشيخ هنا هو الشرك في الربوبية في الإلهية. والشرك في الإلهية قسمان: أكبر وأصغر. أما الشرك الأكبر فهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى، سواء كانت العبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية، فكل ما ثبت في الشرع أنه عبادة فصرفه لغير الله سبحانه وتعالى شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. إذن الشرك الأكبر هو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، سواء كانت العبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية. كيف نعرف أن هذا الفعل عبادة أو ليس بعبادة؟ كيف تعرف أن هذا عبادة أو ليس بعبادة حتى تحكم هل هو شرك أو لا؟ نعم. الأخ الأخير يعني فكل ما أمر الله به أو أمر رسوله به فهو عبادة، سواء كان هذا الأمر أمر إيجاب أو أمر استحباب. أما الشرك الأصغر فهو كل ما نهى الشارع عنه مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، كل ما نهى الشارع عنه مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر، يعني مما يوصل إلى الشرك الأكبر. والغالب في الشرك الأصغر أن يكون في الأسباب، وقد يكون في الألفاظ، وقد يكون في الاعتقادات أيضا، لكن غالبه يكون في الأسباب وفي الألفاظ. ثم قال رحمه الله: وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه أو قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا فيه الترهيب والتحذير من الشرك، فإن الشرك أمره عظيم، فهو أظلم الظلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلقك. فالشرك أمره عظيم عند الله، ولذلك لم يجعله الله سبحانه وتعالى قابلا للغفران إلا بالتوبة منه والإقلاع عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية لا إشكال في أن الشرك الأكبر داخل فيها، فإنها تدل على أن الشرك الأكبر لا يغفره الله سبحانه وتعالى إلا بالإقلاع عنه والتوبة منه. أما الشرك الأصغر فقد اختلف أهل العلم في دخوله في هذه الآية على قولين، منهم من قال إن الآية تشمل الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهذا لا يلزم أن يكون صاحب الشرك الأصغر مخلدا في النار، بل يعذب بحسب ما معه من الشرك الأصغر حتى إذا طهر دخل الجنة. والقول الثاني أن الآية لا تشمل الشرك الأصغر، وهذا الأخير هو الذي عليه ابن القيم رحمه الله صرح به في أكثر من موضع، وهو أحد قولي شيخ الإسلام رحمه الله. والقول الثاني للشيخ دخول الشرك الأصغر في الآية، أي أن الله لا يغفر الشرك الأصغر ولا الشرك الأكبر إلا بالتوبة منهما والإقلاع عنهما. وعلى كل، الشرك أمره خطير، فيجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وينأى عنه، وأن يكثر من قوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك ولا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يقول: وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخره، الذي لا يقبل الله من أحد سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. والاستسلام أو الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة. والإسلام هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، كل هذه مقدمات أفادك ذلك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، كما قال جل ذكره، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله هو الإسلام والإيمان، ورحمته هي العلم والقرآن. فأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يفرح بالإيمان والإسلام الذي هو فضل الله سبحانه وتعالى، وبرحمته التي هي العلم والقرآن، فإن هذا من أجل ما يفرح به، بل هو أعلى مراتب العارفين كما يقول ابن القيم رحمه الله. فإن أعلى درجات العبد أن يفرح بالإسلام وأن يفرح بالقرآن وأن يفرح بالإيمان وأن يفرح بالعلم الدال على عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الديان. قال: فبذلك فليفرحوا، هذا تخصيص، فبذلك يعني ليفرحوا ولا يفرحوا بغيره، فإن غيره فان زائل، وأما هذا فهو باق ثابت في الدنيا والآخرة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا شك أن الإيمان والإسلام والعلم والقرآن خير ما جمعه العبد وخير ما حصله العبد في الدنيا والآخرة. ولا شك أن من هداه الله سبحانه وتعالى للإيمان والإسلام ولما دل عليه القرآن من وجوب إفراد الله بالعبادة فقد وفق إلى خير عظيم. وواجب هذه المنة الفرح، ومقتضى الفرح الشكر. أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجب. فشكر بالقلب وحمد باللسان وشكر بالجوارح، وهو بامتثال شرع الله سبحانه وتعالى. وشعور هذه المنة مما ينبغي أيها الإخوة أن نهتم به، فإن بعض الناس يظن أن منة الإسلام منة كسائر الملل ولا يتدبر مدى لطف الله به ورحمته به أن جعله من المسلمين. فإن الله سبحانه وتعالى اصطفاك من هذا الخلق وهذا الكون العظيم وهذا العدد الهائل الكبير من الناس، فجعلك من أتباع الرسل، وخصك باتباع أفضلهم وأشرفهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خير الأنبياء وعليه أنزل الكتب، فهو أفضلهم وكتابه أحسن الكتب. فهذه منة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نقوم بحقها وشكرها. ثم قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما كان يفعل الكفار، خصوصا إن ألهمك، يعني يحدث عندك الخوف إن ألهمك الله ما قص عن قوم نوح عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. والخوف أيها الإخوة طريق نبوي قديم، الخوف من الشرك منهج نبوي قديم. فهذا إبراهيم عليه السلام الذي شهد الله له بالإمامة في التوحيد، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبه الأصنام، وذلك مع أنه معصوم عن الوقوع في الشرك وعبادة الأصنام، إلا أنه قال ذلك لبيان خطورة الشرك وبيان عظم منزلته وأنه مما ينبغي أن يحذره حتى الأنبياء. فإنه قال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وقد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه في بيانه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ما فيها رب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه في بيان عظم الشرك لئن أشركت ليحبطن عملك، مع أنه منزه عن الوقوع في الشرك ومعصوم عن الوقوع في الكبائر فضلا عن الشرك، وما ذلك إلا لبيان خطورته وعظم أمره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خير القرون، مخاطبا أصحابه صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان التحذير ووجوب الخوف من الشرك: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصفاة السوداء. وما هذا إلا للتحذير من الشرك. فأفزع ذلك الصحابة رضي الله عنه حتى قالوا: يا رسول الله، فمن نجا منه في حديث أبي بكر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لمن أعلم. المهم أيها الإخوة، أمر خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين جاهدوا وقدموا أنفسهم في سبيله تقرير التوحيد ينبغي أن نخافه على أنفسنا، وأن لا يعمل الإنسان على نفسه من الشرك، فإن الشرك كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يدب إلى القلب من حيث لا تعلم، كالنملة السوداء على كدبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلمة أنها ترى. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يكون جاهلا بها، مثال هذه الكلمة سب الله سبحانه وتعالى، فإن الفطر متفقة على قبح هذا الفعل، ولذلك سب الله سبحانه وتعالى من الكفر المخرج عن الملة، ولو جهل أسباب أنه يكفر بالسب فإن ذلك لا يعفيه من الحكم بالكفر، لأن سب الله اتفقت الفطر على قبحه وأنه محرم، فجهل العبد بما يترتب على هذا المحرم لا يعفيه بما يترتب على الفعل فإنه يكفر بفعله. ولذلك قول الشيخ رحمه الله: وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بجهله، يحمل على الجهل بما يترتب على قول المحرم، وإلا فإنه يعلم أنها محرم، وإلا لم يكن الله سبحانه وتعالى ليؤاخذه وهو لا يعلم حرمة هذا القول. وقد استند بعض المتكلمين في هذه العقيدة في هذه أو في هذا المتكلمين في هذا الكتاب أو الشارحين لهذا الكتاب استندوا إلى هذه الجملة في القول بأن الشيخ رحمه الله يذهب إلى عدم العذر بالجهل، وهذه مسألة كبيرة كثر فيها الكلام وطال فيها الخلاف، وألفت كتب تنصر قول القائلين بعدم العذر وكتب تنصر قول القائلين بالعذر بالجهل، والقول الفصل في هذه المسألة أنه لا يقال بالعذر مطلقا ولا يقال بعدم العذر مطلقا، بل يفصل في الجهل، فمن الجهل ما يعذر به صاحبه ومن الجهل ما لا يعذر به صاحبه. أما بالنسبة لعقيدة الشيخ رحمه الله في هذا فله رحمه الله من النصوص ما يتبين من خلاله أنه يقول أنه لا يقول بعدم العذر مطلقا، بل يقول بالعذر في أحوال وأحيان، العذر بالجهل حتى في مسائل العلم، هذا سيتبين هذا إن شاء الله تعالى من خلال نصوص نقرأها عليكم من كلام الشيخ ومن كلام طلابه وأتباعه على دعوته. فمن ذلك ما ذكره الشيخ رحمه الله في الدرة السنية في أحد رسائله، قال رحمه الله: وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهما وعدم من ينبهه، وهذا النص من كلام الشيخ، وهو يفيد أنه يعذر بالجهل مع وجود سببه، كان يكون الجهل فاشيا في البلاد وعدم ولا يوجد من ينبه ويدعو إلى التوحيد. ومن كلام ابنه عبد الله أيضا في الدرة السنية قال رحمه الله في بيان موقف أهل الدعوة وبيان موقف الشيخ رحمه الله يقول، وكان كلامه في تكفير في عدم تكفير من يقول يا رسول الله أسألك إذا كان جاهلا بهذا، يقول رحمه الله: ونعتذر عمن مضى بأنهم مخطئون معذورون لعدم عصمتهم من الخطأ. ثم قال: فإن قلت هذا في من ذهل فلما نبه انتبه، فما القول في من حرر الأدلة واطلع على كلام الأئمة القدوة واستمر مصرا على ذلك حتى مات، يعني على تجويز سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. قلت، والقائل هو عبد الله بن محمد، ابن عبد الوهاب قلت ولا مانع أن نعتذر لمن ذكر ولا نقول أنه كفر ولا لمن تقدم أنه مخطئ وإن استمر على خطئه لعدم من يناظر عن هذه المسألة في وقته بلسانه وسيفه وسنانه فلم تقم عليه الحجة ولا وضحت له المحجة بل الغالب على زمان المؤلفين المذكورين يعني الذين اطلعوا على الأدلة ومع ذلك استمروا في تجويز هذه المسألة يقول بل الغالب على زمن المؤلفين المذكورين التواطؤ على هجر كلام أئمة السنة من ذلك في ذلك رأسا ومن اطلع عليه أعرض عنه قبل أن يتمكن في قلبه ولم يزل أكابرهم تنهى أصاغرهم عن مطلق النظر في ذلك وصولة الملك قاهرة لمن وقر في قلبه شيء من ذلك إلا من شاء الله منهم. وقال أيضا ونحن كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته وشهر صلاحه وعلمه وورعه وزهده وحسنت سيرته وبلغ من نصح الأمة ببذل نفسه لتدريس العلوم النافعة والتآليف فيها وإن كان مخطئا في هذه المسألة وهي مسألة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة أو غيرها كابن حجر الهيتمي الذي كان له عدد من الردود والكلام على بعض المسائل التي تكلم عنها شيخ الإسلام رحمه الله. وقال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيره لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها كما أنه لم يشرع لأمته السجود لا لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. ثم قال ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين ما جاء به الرسول مما يخالفه. وقال عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله والشيخ محمد رحمه الله أي الشيخ يقصد الشيخ محمد بن الوهاب من أعظم الناس توقفا وإحجاما عن إطلاق الكفر حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور وغيرهم إذا لم يتنبه له من ينصحه أو إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها. هذه النصوص وغيرها كثير لكن هذه التي وقفت عليها تدل وتوضح موقف الشيخ رحمه الله وتلاميذه من مسألة التكفير ومن مسألة العذر بالجهل وأنه لا ينبغي الإطلاق بأن الشيخ لا يقول بالعذر بالجهل بل المسألة من حيث أصلها فيها تفصيل وذلك هو موقف الشيخ فيما يظهر من كلامه فينظر في حال الواقع في الشرك وعلى ضوء حاله يحكم هل عذره يعذر به أو هل جهله يعذر به أو لا يعذر به. وهذه المسألة قد أفردت بكتب وتكلم عليها كثير من المؤلفين كثير من المؤلفين المتأخرين وعلى كل من أراد الاستزادة فليرجع إلى هذه الكتب. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يقول بعدم التفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع في مسألة العذر بالجهل وله في هذا كلام كثير في مواضع كثيرة. يقول وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما يفعل الكفار خصوصا إن هامك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم. في قول الشيخ رحمه الله وعلمهم بعض النظر فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر عنهم بعد هذه الآية من كلام موسى عليه السلام أنه قال إنكم قوم تجهلون. فهم ليسوا علماء لو كانوا علماء ما طلبوا إلها يعبد من دون الله. ففي قوله مع وعلمهم فيه بعض النظر فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلص من هذا وأمثاله.